يقول السائل: ما تقولون في المريض الذي لا يذهب إلى المستشفى قائلا إن الجلوس في البيت يدعو الله من تمام التوكل على الله، وهل إذا مات في مثل هذا الحال أو المرض فهل يموت ميتة جاهلية؟ لا، هذا مما اختلف فيه أهل العلم حكم التداوي، حكم التداوي. فمنهم من يرى أنه فمنهم من يرى أن التداوي يعني سنة، بل بعضهم قد يكون يراه واجبا، ومنهم من يقول بل هو سنة، ومنهم من يراه مباح، أنه مباح ولا يصل إلى أنه مكروه، لا. فهو إذن إما مباح، يعني يرجع إلى تقديرك أيها الإنسان وبحسب نيتك بالنسبة للتداوي، إذا كان تركته كسلا وإهمالا فهذا شيء، وإن تركته توكلا كما جاء في الحديث الذين لا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فهم من 70,000. وإن كان نيتك تتداوى لتستعين بذلك على الصلاة والصيام والعمل وطاعة الله فقد يكون في حقك مستحبا. فإذا يقولون التداوي يختلف بحسب نية الإنسان وحاله، ويختلف من شخص إلى آخر. فلكن ينبغي الإنسان إذا كان كما جاء: يا عباد الله تداووا ولا تتداووا إلا بمباح، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هو عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتداوي، بل ووجه الصحابة رضي الله عنهم من مرضوا في عهده وجههم، من وجهه بحسب ما يكون من أمراضهم فوجههم إلى التداوي. فلا شك أن السعي في التداوي والاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، كما قال الله تعالى عن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، فهو الشافي سبحانه وتعالى. لكن هذه أسباب، فتعاطيها باعتدال هذا هو الأولى. أما من يعني يغلب عليه التوكل حقا ويقول أنا لا أذهب، فلا يكون مات ميتة جاهلية، بل هذا إن شاء الله يعني إلى الخير أقرب إذا كان عن توكل صادق. أحسن الله إليك. والمرأة التي تسرع، أحسنت، والأخ جزاه الله خير ذكرنا بحديث المرأة التي تسرع، فاشتكت إلى الرسول عليه السلام فقال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: بل أصبر لكني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا الله لها وصبرت. فهذا مما يستدل به بعض أهل العلم على الصبر، لكن الناس يختلفون في هذا، يختلفون. وقد تكون هذه المرأة حالها تناسب ما أفتى به عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام وجه بعض الصحابة، وجههم إلى الاستدواء والاستشفاء والعلاج، ووصف لهم الحجامة، ووصفهم العسل أو لسعة من نار أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: من قصر من رأسه من المقدمة ومن الخلف ومن اليمين ومن الشمال شعرة شعرة، هل يعتبر قد تحلل من إحرامه؟ عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم، لكن ما ينبغي هذا. الأولى أن يقصر تقصيرا عاما في المكائن الآن المعروفة، نمرة واحد، نمرة اثنين، وهكذا يقصر تقصيرا عاما، هذا التقصير. وإلا فالأفضل الحلاقة بالموس، الحلاقة بالموس هي الحلاقة. أحسن الله إليكم. يقول: أردت أن أعتمر غدا لكن أتردد لشدة الاختلاط في المطاف، فهل الأفضل أن أعتمر أم أبقى؟ بل تعتمر، هذا يعني أمر يعني يحصل، لكن الإنسان ولله الحمد يعني ينصرف من هنا ومن هنا، ما ينبغي أن يترك العمرة من أجل هذا السبب. أحسن الله إليكم. يقول: حصل خلاف بيني وبين مرؤوسي في العمل بشأن حلق اللحية، فهو يأمرني بحلقها ويستدل ويقول أنها سنة وليست فريضة، فبماذا تنصحني؟ طيب، وسلمنا إنها سنة، ما لكم؟ طيب تنزلنا إن السنة، وش دخلك إنك تأمره بترك سنة الرسول عليه السلام؟ هذا خلق، هذا أدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنها بحسب الاصطلاح ما هي سنة بل واجب، لأنه أمر بها عليه السلام، أمر بتوفيرها، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس. ونجد للأسف من يأخذ بسنة المجوس ويترك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فالله يهدي هذا الرئيس، ينبغي أن ينصح ويذكر بالله ويتقي الله، خاصة كان في المدينة أو في مكة، ومهما كان في أي بلد من بلاد الإسلام أو غيرها، عليه أن يتقي الله وليحذر أن هذا الأمر يعني يسعه السكوت ويترك الناس وشأنهم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم لبس الحزام وبه خيط علما أنه يحمل أغراض خاصة مثل النقود وغيره؟ لا حرج فيه، الأحزمة وما يسمى بالكمر وكل هذا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم، يقول هل ذنوب الخلوات من الكبائر؟ والله إذا كانت ورد يعني في التحذير منها، ولكن تختلف بحسب أنواع هذه الذنوب، وإن كانت قاصرة على المذنب أو متعدية أو ما إلى ذلك، وأيضا حسب إصراره من عدمه، فلها أحوال. أحسن الله إليكم، يقول هل من كان عند الاحتضار يقرقر يقول وطالت قرقرته، يقول وأعطاه أحد الحاضرين عسل، هل يعتبر قاتلا له؟ ما أول شيء ماذا قصد الغرغرة؟ يعني الغرغرة ربما يا شيء. نعم أقول ربما هو كتب القرقرة يقول. فأيضا ما ليش إذا أعطاه عسل يعني مات بسبب العسل؟ ما أدري هذا، ما أدري والله، لأني ما عرفت السؤال، والله ما أدري. على كل حال هذا حتى يكون السؤال أوضح من هذا. أحسن الله إليكم، يقول يريد معرفة حدود الحرم المدني والمكي. حدود كل من الحرمين قد وضعت أعلام، أعلام موجودة الآن، الذي يخرج الآن ويلاحظ الأعلام التي نصبت حول حرم المدينة موجودة شرقا وغربا وشمال وجنوب، ودائر ما دار على، وكذلك في مكة أعلام قديمة، أعلام الحرم المكي من عهد الرسول عليه السلام، ولم يكن فيها خلاف، وقد نصبت من عهده وهي قديمة من عهد إبراهيم عليه السلام، عليه وعلى على نبينا أفضل الصلاة والسلام، فهي أعلام موجودة في كل الجهات. نعم. أحسن الله إليكم، يقول إنه كان يشتري من أحد البايع المتجولين في الشارع، ثم أتت الشرطة يقول وقبضت عليه وبقي له مالا عنده، فماذا يفعل؟ ما في إلا أنك تنظر، يعني تعرف حاله وصفته، وتسأل من كانوا حوله من الباعة لعلهم يتعرفون عليه. إذا قلت في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني شخص هيئته كذا وكذا وكذا ويبيع كذا، فهم أنواع يبيعون شيء يعني، فالمهم تذكر من الأوصاف ما لعلك تتعرف أو يتعرف صاحب هذا الأخ عليه ويعرفك به، وإن كنت وثقت واطمأننت إليه تقول توصل له حقه أو يعطيك رقم أو ما إلى ذلك. نعم، لعله يتصدق به. وهنا يعني نذكر إخواننا المراقبين والشرط، يعني هذه الارتجاليات في التعامل مع الباعة، صحيح الباعة يخطئون هداهم الله ويشغلون الناس ويقفون في طرقاتهم وباب المسجد، لكن أيضا ينبغي أن يعاملوا بطريقة حكيمة. فهذه الارتجاليات والركض الذي ليس من سنة الإسلام، ويكون يترتب عليه تضييع حقوق وإشكاليات، ما ليست هذه طريقة حكيمة لكف هؤلاء عن أخطائهم. فنسأل الله أن يوفق الجميع لحسن التعامل، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.